السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهولوكوست هي المحرقة التي أقامها أدولف هتلر لليهود، وهناك خلاف ونقاش على عدد الذين أحرقوا وقتلوا. بطبيعة الحال هذه المحرقة أثرت كثيرا في العالم، فبسببها وبسبب التباكي عليها أقيمت دولة اليهود التي نراها اليوم. وضع ما يسمى بقانون معاداة السامية، يدان في الدول التي تتشدق بحرية التعبير، يدان مجرد التشكيك بهذه المحارق ومجرد السخرية من اليهود أو السخرية من دعاويهم يجعلك شبه مشارك لهتلر النازي فيما فعله باليهود. وألمانيا إلى اليوم عندها تعهدات والتزامات تجاه الدولة اليهودية، تبيع عليهم بضائع بأسعار مخفضة، تبيع عليهم السلاح بأسعار مخفضة، تعهدت بتعويضات للناجين من المحرقة. أثرت هذه المحرقة بشكل عجيب جدا على الكثير من القرارات. قبل أيام دخلت صفحة اسمها أنتي ميديا، صفحة لمعارضة أمريكية، يعني المعارضون للإعلام معناها، يعني أو عكس الإعلام، يعني الإعلام دائما بصف السلطة ولا يذيع إلا ما تريد السلطة أن يذيعه، نحن نذيع لكم ما يخفى عنكم. وضع منشورا يتكلم فيه عن نتنياهو وعن جرائمه في قطاع غزة. فجاء مجموعة من الأمريكيين المعارضين الذين يبغضون دولة اليهود، فكتب أحدهم وقال هذا هو الشعب المرفه من ضرائب الكادحين، يعني بالكادحين الشعب الأمريكي، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية متعهدة اليهود بدعم سخي جدا. وحقيقة دولة اليهود ما كانت لتقوم لولا هذا الدعم، ولو كان هذا الدعم يعني ضعيفا أو أضعف أو معدوما لكانت دولة اليهود تتأرجح أو تتراهل حتى تسقط. طيب، فطبعا غير الدعم الألماني، غير الدعم الفرنسي السخي. طيب، فتذكرت أمرا، هذا الأمر سأربطه مع ما سأذكره الآن. مرة اثنان من المسلمين السود في الولايات المتحدة الأمريكية، أسلم مطرب مشهور، أي هذا المطرب أسلم مع أمة الإسلام، يعني إسلامه غير حقيقي، لأن أمة الإسلام دول عندهم دين غير دين الإسلام أصلا. محمد فاراد عندهم هو الإله، إليجه محمد هو النبي، إلى آخره، وأن الله دخل حل في جسد رجل أسود. فقال هذان الرجلان في لقاء لهما أننا نحن سود أمريكا، كثير منا يعلم أن أسلافه كانوا مسلمين. هذه المعلومة تذكرتها متى؟ تذكرتها اليوم وأنا أقرأ عن جزيرة الميناء الجديد، هذا أحد أسماء هذه الجزيرة، وهذه الجزيرة التي كان ينقل منها العبيد إلى أمريكا، العبيد الذين يأخذهم الأسبان والبرتغاليون والفرنسيون والألمان والبريطانيون، وقد حصلت حروب بينهم على تجارة العبيد. هذه الجزيرة قريبة جدا من ساحل السنغال، 5 كيلومتر فقط، يعني ممكن تعتبر تابع للسنغال. وكثير من العبيد كانوا يجلبون من السنغال. السنغال إلى يومنا هذا أكثر من 90% من سكانها مسلمون. العبيد كانوا يؤخذون ويحملون وتوضع في أعناقهم كور من الحديد الثقيل وفي أرجلهم، لكي إذا هرب أحدهم وألقى نفسه في الماء سيموت. وكانوا يلقون كحمولة زائدة إذا حصلت إشكاليات، ويتم تعذيبهم واغتصابهم. كم سنة صارت هذه الدول تحمل من إفريقيا وتذهب تبني أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وتبني استراليا وغيرها؟ 320 سنة، 320 عاماً.